المؤلف رحمه الله تعالى وهو أربعة أنواع. ما المقصود وهو أربعة أنواع؟ الضمير هذا محتمل، محتمل أن هذا الضمير يعود إلى ثلاثة الأنواع: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي. ومحتمل أن المؤلف أراد الشرك الأكبر، وهو أربعة أنواع أي الشرك الأكبر. لكن لو نظرنا إلى الأنواع التي ذكرها المؤلف: شرك الدعوة، وشرك النية، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، هذه فيها تفصيل ليست من الشرك الأكبر. فالظاهر أن الضمير وهو أربعة أنواع أي عائد إلى إيش؟ إلى نفس التقسيم، يعني شرك أكبر وأصغر وإلا الظاهر يعني يدل على أنه قصد الشرك الأكبر، أنه قصد الشرك الأكبر. لكن هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف ذكرها في باب أو في كتاب التوحيد، وقصد بها الشرك الأصغر، منها النية، إرادة شرك النية، وأيضا شرك الطاعة وما أشبه ذلك. وبعضهم يقول هو أراد الشرك الأكبر، لكن أراد أنواع الشرك الأكبر من هذه الإشراكات التي ذكرها: شرك الدعوة أي ما كان لله وحده، وشرك النية أي ما كان العمل لغير الله، وشرك الطاعة أن يعتقد أن هناك محلل ومحرم غير الله، وشرك المحبة أن تكون المحبة الخاصة لله يصرفها إيش؟ لغير الله. فحمل بعضهم هذا الكلام، وبعضهم يقول إنما قصد المؤلف ماذا؟ وهو أنواع، أي الأنواع المتقدمة في الشرك الأكبر والأصغر والخفي. واضح؟ سيأتي معنا الآن التفصيل. قال: النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، هذه أو هذا النوع الأول وهو نوع شرك الدعوة. والدعوة المقصود به الدعاء، الدعوة المقصود به إيش؟ الدعاء. وما هو الدعاء؟ الدعاء المطلق، الاستغاثة، الاستعاذة، الاستعانة، كل هذه من أنواع الدعاء، كل هذه من أنواع الدعاء. فما تعريف الدعاء؟ الدعاء استدعاء العبد ربه واستمداده منه المعونة. وأما حقيقته هو إظهار الافتقار إليه، إظهار الافتقار إليه، والتبرئة من الحول والقوة. وقيل الدعاء هو النداء كما ذكر ذلك العجيلي، هو النداء مع التذلل. وهو قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو فعل الطاعة من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك، هذا كله يعتبر دعاء، لكن دعاء طاعة. ودعاء مسألة وهو دعاء المسألة، وهو طلب نفع، جلب نفع أو دفع ضر، أو دفع ضر. فماذا يقصد المؤلف؟ يقصد المؤلف دعاء المسألة، ولا يقصد دعاء العبادة. نعم، فدعاء العبادة من عبد يعني صلى وصام لغير الله كافر بإجماع العلم. نعم، ودعاء المسألة الذي فيها طلب النفع ودفع الضر، هذا سيأتي الآن معنا يعني ماذا التفصيل. حالات الدعاء: أولا الدعاء لله وحده لا شريك له. ما هو الدعاء؟ فمن دعا مخلوق بهذا الدعاء الخاص لله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم، سواء كان فيما يقدر عليه الله أو فيما يقدر عليه البشر. نعم، لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، والدعاء فيه ذل خضوع وافتقار وتبرئة، هذا ما يكون إلا لله. فمن صرفها حتى لمخلوق يدعوه وهو يعني ماذا يتدلل ويعني ماذا ويتبرأ من الحول وينسبه إلى هذا حتى وفيما يقدر عليه، هذا لا يجوز، لأن هذا الدعاء خاص بالله عز وجل. وكما جاء في حديث أنس: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الدعاء يكون لله عز وجل ولا يكون للمخلوق مطلقا. هذا في رده على البكري في كتاب الاستغاثة. والمقصود بالبكري هو رجل شافعي ينسب إلى أبي بكر، نعم، فسمي بالبكري وهو صوفي. رد عليه شيخ الإسلام تيمية في رسالة مستقلة اسمها الاستغاثة، فبعضهم يسميها الاستغاثة وبعضهم يسميها إيش؟ الرد على البكري. نعم. طيب، حكم طلب الدعاء من الميت، حكم طلب الدعاء من الميت على قسمين: إن طلبه إذا دعاه فيما يجلب له نفع أو يدفع له ضر، هذا شرك أكبر بإجماع العلم. يطلب من الميت دفع شيء أو جلب شيء، كان يقول له ارزقني الولد، كان يقول له اعطيني كذا وكذا، ارزقني مالا، ارفع، هذا أشياء الذي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فيطلب من ميت، فهذا يعتبر شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه دعا ميتا لا يقدر على شيء. النوع الثاني إذا طلب من ميت الدعاء فقط، ما طلب من الميت ولكن طلب منه طلبا أن يدعو له، كما يقول الإنسان للحي ادعو الله لي أن يسر أمري أو أن يرزقني كذا، أو لكنه طلب لميت. أما طلب للحي فهذا جائز باتفاق أهل العلم على أن الخلاف الأولى، على أنه خلاف الأولى. وأما طلب الدعاء من الميت فاتفقوا على أنه محرم، نقل ذلك الاتفاق ابن تيمية في رده على البكري، لكن اختلفوا هل هو شرك. الألوسي والسهسواني في كتاب صيانة الإنسان حكموا على أنه شرك، على أنه شرك، نعم. أما القول الثاني وهو قول أئمة الدعوة أو بعض أئمة الدعوة، ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه بدعة، أنه بدعة ما فعله أحد من السلف، وهذا هو أقرب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم، عفوا أنا عكست، أئمة الدعوة يرون أنه شرك أكبر، وأما الألوسي والسهسواني وجماعة يرون أنه شرك إيش؟ أصغر، شرك، عفوا ليس شرك أصغر، بدعة، يعتبر بدعة. طيب، النوع الثاني دعاء الغائب والجمادات، دعاء الغائب والجمادات. إذا دعا الإنسان غائبا أو جماد، قال بعض العلماء يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون دعاء حقيقيا لا مجازيا، والشرط الثاني أن يقصد ويطلب به من المنادى ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يجلب له نفعا أو يدفع له إيش؟ ضرا. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لماذا قلنا لا يكون مجازيا؟ لماذا قلنا أنه حقيقيا لا مجازيا؟ لأن هناك دعاء ونداء لكن لم يقصد. مثال دعاء التوجع، دعاء التوجع، يعني واحد يتوجع من شيء أو يتحسر من شيء، نعم. ودعاء أيضا ماذا، بارك الله، الندبة، نعم، يا زيد أين أنت، حل بنا الظلام أو حل بنا الحزن، نعم، يا عبلة أين المنية، حينما كان يناديها عنترة، ندب، نعم، دعاء الندب، نعم. أو يقول بعضهم يا عمر أين أنت حتى ترى الناس في هذا الزمن، نعم. وأيضا يعني ماذا، بعض الدعاء الغير مقصود الذي يقولون، يعني ينادي البيوت أو ينادي الليل: ألا أيها الليل الطويل انجلي بصبح وما الصباح منك بأنثلي، ينادي هكذا ولم يقصد به إيش؟ شيء، ما قصد به نفعا ولا ضرا ولا شيء، وإنما قصد به كذا المنادى. فالتوجع أو كقول فاطمة أيضا: أبتاه أجاب ربا دعاه، نعم. وأيضا يقولون تلك المرأة التي قالت ومعتصماه، قالت ندبت ولم تقصد به إيش؟ ولم تقصد به أنها تنادي المعتصم، وإنما قالت ومعتصماه، على أن القصة فيها كلام، لكن مقصودها أنها قالت ومعتصماه، يعني نادت. قالوا فهذا نداء شرك، ويستدلون أهل الشرك أنهم يقولون أن الضرة هذه نادت ولم ينكر عليها، لكن يقال هذا من باب الندبة، يعني من ينتدب لي؟ أين أنت أي يا أمة الإسلام حينما تقول يا أمة الإسلام استيقظوا أفيقوا؟ إما أنك تتوجع، وإما أنك تتحسر، وإما غير ذلك. فيقولون الدعاء الذي غير مقصود فهذا لا يدخل في الشرك، فهذا لا يدخل في الشرك. واضح؟ طيب، أما الجمادات والغائب وهكذا هذا ما يجوز. طيب بعض الناس إذا خاف قال يا أمه، يعني كذا، أو يا أباه، أو ما شابه ذلك. بعض العلماء يقولون هذا مما جرت الألسنة عليه ولم يقصد، وبعضهم يقول هذا يدخل في الشرك، وهذا أقرب. نعم، يعني إذا فزع كذا بدل أن يقول يا الله يقول يا أمه أو يا كذا، يذكر شيئا، هذا ما يجوز. نعم، فالأولى ألا يفعله الإنسان، يعني خروجا من خلاف على من يقول، على من يقول أنه داخل في الشرك، داخل في الشرك، لأنه نادى مناد غائب وأراد دفع ضر، نادى غائبا وأراد إيش؟ دفع ضر. فانتبه من هذه الدعوات التي يدعو بعضهم. نعم، أو بعضهم يذكر أشياء، يعني أسماء بعضهم قد يكون مجهولة عندهم. نعم، يا، يعني يذكرون يا فالق، بعضهم يقول يا فالق، من فالق؟ قال ما أدري. طيب لماذا تذكره؟ ما يدري. فهذا من الأخطاء أنك تقول بأسماء ما تعرفها. نعم، فلا يجوز ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، يعني إذا ركبوا في السفينة دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا نوع استغاثة، دعوا الله أي فاستغاثوا الله عز وجل. والاستغاثة هي طلب الغوث، التخلص من الكره والشدة، من الكره والشدة طلب الغوث. يقولون السين والتاء إذا دخلت في الأسماء يعني ماذا أريد بها؟ الطلب، استعانة، استعاذة، وإلا هي إغاثة، هي إيش؟ إغاثة. نعم، وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال والداعي يطلب أحد شيئين، أي إنسان يدعو الله عز وجل يطلب أحد شيئين في حصوله، ما هو؟ حصول منفعة أو إيش؟ دفع مضرة، أو دفع مضرة. فالاستعاذة والاستجارة والاستعانة كلها قال نوع من أنواع الدعاء، كلها نوع من أنواع الدعاء. فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، ولا تكون إلا لله. هل لها حالات مستثناة؟ نعم، نذكر الحالات. الحالة الأولى إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. نقل أو حكى الإجماع ابن تيمية في رده على البكري. الحالة الثانية فيما يقدر عليه المخلوق، فيما لا فيما يقدر عليه المخلوق فطلبه جائز، وهذا باتفاق. نعم، فقد وقع أن الصحابة استغاثوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم استغاث. نعم، وبعضهم يستدل بقوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، إلا أن شيخ الإسلام تعقب هذا الدليل، تعقب هذا الدليل، قال الإسرائيلي لا، ليس كلامه حجة، الإسرائيلي ليس كلامه حجة حتى يستدل به. نعم، لكن الشاهد أن الاستغاثة يجوز، هو طلب الغوث إذا إنسان غرق أو وقع في حفرة أو ما شابه ذلك، قالوا فهذا باتفاق أهل العلم على أنه جائز، وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن استغاث، ممن ماذا؟ استغاث وطلب الغوث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحكم عليه بأنه وقع في الشرك، ولم يحكم عنه أنه وقع ماذا؟ في الشرك. واضح؟ الحالة الثالثة أن يستغيث بغائب، أن يستغيث بغائب غير موجود. نعم، فإذا استغاث بغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله، انظر فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولم يقصد الندبة، ولم يقصد كذا، ولم يقصد، فهذا شرك أكبر. فدعاء الغائب والاستغاثة به يعتبر ماذا؟ من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. واضح؟ نأتي إلى الدعاء الثاني وهو الاستعاذة. الاستعاذة وهو طلب الالتجاء والاعتصام، العوذ وهو الالتجاء والاعتصام. وأما في الاصطلاح هو الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من كل شر ذي شر. نعم، كل شر. ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ قال بعضهم الاستعاذة قبل وقوع المحذور، والاستغاثة بعد وقوع المحذور أو الضر. واضح؟ لكن الصواب الذي يظهر أن الاستعاذة سواء كان قبل أو بعد، والدليل على ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وقوعا وأحاذر، قبل إيش؟ الوقوع. فاستدلوا بذلك، استدلوا بذلك. نعم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس تكون فتن، فالشاهد ثم قال: فمن وجد معاذا فليعد به، فمن وجد معاذا فليعد، يعني إذا وقعت الفتنة فلينظر له إيش؟ معاذا يعد به. نعم، فالظاهر أنه يعني قبل وبعد، لكن الاستغاثة ما تكون إلا بعد وقوع الضر، بعد وقوع الضر. واضح؟ هذا الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة. حالاتها: الحالة الأولى إن كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كدفع المرض، نعم، أو أنه لا يقع فيه المرض، أو دفع يعني أعين الجن وما شابه، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك أمرنا أن نقرأ المعوذات دفعا ليش؟ لأعين الجن والحساد. فإذا أعاد فيه مخلوقا فهذا وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. أما النوع الثاني فيما يقدر عليه البشر، هنا وقع خلاف، وهذا الخلاف هو قولان للعلماء، وهي روايتان عن إمام أحمد. في رواية يقول فيها لا يجوز، وهذا يعتبر من الشرك، ويستدل بقوله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. قال: فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله، فلا يجوز الاستعاذة بمخلوق. نعم، وهناك قول يقول بجواز ذلك، وهذا القول نسب أيضا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: الناس تكون فتن، فذكر منها: فمن وجد معادا فليعد به، فليعد به، معادا أي من العياذ. فهذا هو الظاهر، أنه فيما يقدر عليه البشر لا حرج من ذلك، على أن القول الثاني يرى بإيش؟ بالتحريم، وهو قول إمام أحمد في رواية، وهو قول إمام أحمد في رواية. واضح؟ تلخص لنا شرك الدعوة. ما هو المقصود بشرك الدعوة؟ أي الذي قصد به نفع، جلب نفع أو دفع إيش؟ ضر، أو ضر. ويدخل في ذلك الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. واضح الآن؟ طيب، وإذا كان النداء في غير مقصد كالندبة والتوجع والتحسر والتألم وغير ذلك، فهذا لا يدخل في الشرك، ولو كان أصله نداء، ولو كان أصله نداء. واضح الآن؟ طيب، الاستعانة بالجن، هل يجوز أن الإنسان يستعين بالجن؟ إذا كان يستعين بهم بأمر شركي فهذا كفر مخرج من الملة. نعم، كان يتقرب إليهم ببعض الطاعات أو يفعل أعمال كفرية. الاستعانة في شيء محرم لأن يفعلون له، هذا أيضا محرم، على أن الوسيلة تدل على التحريم، فيدخل في ذلك الاستعانة بمحرم. الاستعانة بهم على أمر جائز، هنا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول محرم، وهم أكثر أئمة الدعوة على ذلك، ومنهم من يرى بالجواز، ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنهم من يقول الأولى والترك، وهي رواية عن الإمام أحمد، لأنهم لا يعلم صدقهم من إيش؟ من كذبهم. فهذا الذي هو أقرب والله، أنه محرم التعامل معهم والاستعانة بهم، حتى لو كان في أمور الخير، حتى لو كان في أمور الخير. أولا لا يصدقون. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ما قال هو مسلم أو غير مسلم أو كذا، لكن قال صدقك وهو كذوب، أي على وزن فعول، أي أن هذه صفة من صفة الصيغ المبالغة في الكذب، أي أن بضاعتهم الكذب. هذا أمر. أمر ثاني أنهم يتقلبون، يكون لكل يوم في شكل وهيئة فكيف تعرف أن هذا هو المقصود أو هذا الذي جاءك بالأمس أو كذا؟ فالذي يظهر أن القول بالتحريم هو أقرب إلى الصواب، القول بالتحريم هو أقرب إلى الصواب. والآن الناس توسعوا، فبعضهم دخلوا لهم من هذا الجانب أنه سيعاونه ويفعل كذا وكذا، ودخلوا على بعض القراء الذين يعني اهتموا بمسألة القراءة، فدخلوا لهم من هذا الجانب ووقعوا في شركيات. وقعوا في إيش؟ شركيات، وقعوا في محرمات، وقعوا في بدع وما أشبه ذلك. فانتبه من هذه الخصلة أو من هذه الاستعانة. فالجن لا يؤتمنون، فالجن لا يؤتمنون. نعم، على أنهم هناك فيهم الصالح وفيهم الطالح، نعم، لكن لا تأمنهم. ما تدري هل هو صالح؟ تدري؟ هل تعرف له علامة أنه صالح؟ ما تدري. سيأتيك على هيئة ويقول لك أنا صالح، كما يأتيك بعض الإنس ويقول لك أنا صالح وكذا، أو يعفي لحيته وكذاب، ما تعرفه إلا إيش؟ بمن يزكيه. فكيف الجن؟ من سيزكيه لك؟ ما تعرف البشر، فكيف بالجن؟ هل ستزكيه؟ لا، هو سيفعل لي خير، أو قد يعمل لك الخير في البداية، لكن بعضها يأمن فتأمن منه فيكمن عليك، نعم، فيوقعك في الحرام وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. نعم. قال النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يعني المؤلف كأنه عطف على النية الإرادة والقصد، لكن في بعض النسخ شرك النية وهي الإرادة والقصد، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. أما شرك النية والإرادة والقصد هو بمعنى واحد، الإرادة هي النية والقصد والنية، لكن في بعض النسخ شرك إيش؟ قال شرك النية وهي الإرادة والقصد، وهي الإرادة والقصد، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. نعم، هذه المسألة وهي مسألة إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لا حالات. الحالة الأولى أن يعمل العمل لله عز وجل لا يشارك فيه أحدا، لكن يريد بهذا ثواب الدنيا لا يريد ثواب الآخرة. هل يشارك الله عز وجل؟ لا، لا يشارك الله، لا يجعل شريكا مع الله، لكن يريد بعمله. مثال ذلك أنه يصوم حتى لا يصيبه الله بمرض، أنه يتصدق حتى يطول في عمره ويزيد الله له في أثره وماله. انظر، ما يريد ثواب أخروي، لا يريد ثواب أخروي. هذا النوع ذكره ابن عباس، قال فمنهم من يبتغي ثواب الدنيا لا يبتغي ثواب الآخرة، لا يبتغي، هذا ليس له نصيب إلا ما كان من الدنيا، أي أن الله عز وجل يعطيه من الدنيا، هذا ليس له أي نصيب. لكن هل وقع في الشرك؟ بعض العلماء يقول لا، لم يقع في الشرك، لكنه أهدر عمله، يعني ليس له من العمل إلا ما كانت نيته دنيوية، فالله عز وجل يوفي له إيش؟ هذا الثواب الذي عمله في الدنيا. الثاني مثله إلا أن عمله اقترن بإيش؟ برياء الناس، اقترن برياء الناس، فهذا هو الشرك، يعني يريد أن الناس يرونه وهكذا، لا يريد ثواب أخروي ولا يريد شيء، يريد أن الناس يروه. نعم، يريد أن الناس فقط يروه بذلك، فهذا عمله مردود عليه ووقع في الشرك. نعم، وهو بحسب، إن كان أصل العمل لغير الله كمراءاة المنافقين شرك أكبر، وإن كان يريده لله ويريد أيضا للناس يرونه فهذا شرك ماذا؟ أصغر، كما قال ابن القيم كيسير الرياء. نعم. العمل الثاني أن يعمل أعمال صالحة يقصد بها مالا، يعني كأن يحج لكي يأخذ المال أو يعمل أجر أو ما شابه ذلك، هذا مثله مثل الثاني، إنما يعمل أعمال هكذا، مؤذن يصلي بالناس يريد راتب فقط ما يريد شيء، فهذا مثله مثل النوع الثاني. النوع ماذا بارك الله فيكم؟ الرابع أن يكون يعمل بطاعة الله مخلصا لله، لكنه قد عمل كفرا كاليهود والنصارى وما أشبههم، يعملون أعمال طاعة لله عز وجل لكن عملهم إيش؟ ما يقبل عملهم، هذا لا يقبل، فهذه الأعمال تكون مردودة عليهم، تكون مردودة عليهم بحسنة يطعمها في الدنيا، بحسنة يطعمه الله عز وجل في الدنيا، كما جاء في الحديث أن الكافر إذا عمل عملا خالصا لله كانت له طعمة في الدنيا، كانت له طعمة في الدنيا ويوفيه الله عز وجل بها ولا يوفيه في الآخرة. هذا كله حالات الإنسان الذي يعمل بعمله إيش؟ من أجل الدنيا، يعمل لعمله من أجل الدنيا. فبعضهم يعمل يريد شهادة أو يطلب العلم شهادة، ما يريد أن يكون يرفع عن نفسه الجهل، ولكن حتى يقال له فلان معه شهادة، أو يريد إجازة حتى يقال فلان مجاز، ما يريد بذلك تقويم لسانه ومخارجه الصحيحة، ولكن قصده هي الإجازة أكبر من قصده في تعليم نفسه وتقويم لسانه. لا، الواجب على الإنسان أن يقوم لسانه وأن يرفع عن نفسه الجهل. نعم، والشهادة تكون تبعا، تكون ماذا؟ تبعا. ولذلك يقول بعض العلماء، وهذه فائدة ينتبه لها طالب العلم، يقول بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يعمل عمل ويريد بذلك ثواب الدنيا وثواب الآخرة، يريد ثواب الدنيا ويريد ثواب الآخرة، كان يسمع أن صلة الأرحام تزيد الأعمار والديار والأرزاق، فيقولون وهو في قرار نفسه يقول أنا سأصل رحمي من أجل أن أنال هذا الأجر الدنيوي والأجر الأخروي والأجر الأخروي. هناك من أهل العلم من يقول الذي أراد أن يشرك بين عمل الدنيا والآخرة الواجب عليه، الواجب عليه أن يغلب عمل إيش؟ الأخروي، أن يغلب عمل الأخروي، وهذا تبع. نعم، ولا يلتفت إليه، قالوا هنا يكون مخلصا. نعم، أما إذا غلب العمل الدنيوي على الأخروي قد يطغى عليه، فليس له نصيب في الآخرة، فليس له نصيب في الآخرة، فيدخل في هذه الآية، فيدخل في هذه الآية أنه يوفى إليه أعمال فيها وهم فيها لا يبخسون. فلينتبه الإنسان. نعم، فلينتبه الإنسان. فإذا صلى رحمه يرى أنه ما زاد الله في رزقه يترك يقطع، هذا إذن ما غلب الجانب الأخروي، إنما غلب الجانب الدنيوي. فأنت تعمل على طاعة الله عز وجل وفيما أمرك الله به عز وجل، سواء نلت ثوابا في الدنيا أو لم تنال ثوابا في الدنيا، أهم شيء أنك تحتسب إيش؟ ثواب الآخرة، أن أهم شيء أنك تحتسب ثواب الآخرة. واضح؟ فهذا هو الذي ذكره أهل العلم، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم. نعم. ثم قال النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعة في المعصية. طيب، هذا الحديث قالوا يا رسول الله ما عبدناهم، فيه كلام. نعم، الآن ما أستحضر إيش العلة. طيب، شرك الطاعة المقصود به يا إخوة شرك الطاعة في مسألة التحليل والتحريم، في مسألة التحليل والتحريم، وهذه فيها تفصيل. أن يكون راضيا، القسم الأول أن يكون راضيا بحكمهم وصاخطا بحكم الله عز وجل، فهذا كافر كفر أكبر يخرج من الملة. نعم. الثاني أن يتبعهم راضيا بحكم الله عز وجل ويعرف أن حكم الله هو الأصلح والأنفع، لكن لهوى ولشهوة ولرشوة اتبعهم على ذلك، فهذا شرك أصغر وهو كبير من كبائر الذنوب. الحالة الثالثة أن يتبعهم وهو جاهل في الحكم، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مفرطا في التعليم ومتساهلا ولا يتعلم ولا يريد أن يتعلم في ذلك، فهذا أتى كبيرا من كبائر الذنوب. الثاني جاهل لم يتأتى له سبل العلم ويظن أنهم على حق وصواب فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. واضح الآن؟ فمن اتبع العلماء والأمراء فيما حرموه مما أحله الله أو أحلوا فيما حرم الله على هذا التفصيل، إن رضي بهذا الحكم رضا أن لهم أن وحكم الله مردود وأن هذا الحكم يناسب العصر أو أنسب أو كذا أو ما شابه، أو أن حكم الله حكم قاس وشديد وما شابه ذلك، كل هذا يعتبر كفر وردة عن دين الإسلام. نعم، وردة عن دين الإسلام. أما يتبعهم وهو يعرف أن حكم الله هو الأصلح وهو الأنفع، لكن الرشوة هي التي دفعته إلى ذلك، أو هو نفسه، أو هو نفسه خاف على منصبه أو خاف على كذا فوقع في هذا، فهذا شرك أصغر، فهذا يعتبر شرك أصغر. نعم. وأما إذا كان جاهل على هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.